أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو الدرس العاشر من شرح كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. في الدروس اللي فاتت كنا فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام عن المقدمات التي عقدها الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي هذه الكتب أو الكتب السبعة التي تضمنها هذا الكتاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال. قال: الكتاب القرآن، وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة منه، المتعبد بتلاوته. القرآن في اللغة يأتي على معنيين، يأتي بمعنى القراءة، ويأتي كذلك بمعنى الجمع. يأتي بمعنى القراءة كما في قوله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فقوله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني تلاوته، وذلك من خلال تلاوة جبريل عليه السلام لهذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي بمعنى القراءة كما في قوله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هنا في قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا جمعناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته. فجمعت هذه الآية بين المعنيين، فجمعت هذه الآية بين المعنيين. بقى نعود مرة أخرى ونقول: القراءة أو القرآن يأتي على معنيين، بمعنى القراءة وكذلك بمعنى الجمع. يأتي بمعنى القراءة وبمعنى الجمع كما في قول الله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قوله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني علينا جمعه وعلينا قراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته. فمناسبة القرآن للمعنيين واضح، لأنه قراءة لكلام الله سبحانه وتعالى المنزل، وهو كذلك جمع للآيات في السورة والصور بين دفتي المصحف. ده معنى القرآن في اللغة. أما معنى القرآن في الاصطلاح، فذكر العلماء للقرآن تعاريف متقاربة جدا. أحسن هذه التعاريف جاء في جمع الجوامع من كلام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام هنا في الكتاب، وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة منه، المتعبد بتلاوته. الكتاب قال هو القرآن، فهما مترادفان كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى، وذكر ذلك أيضا البدر الزركشي، قال: الكتاب القرآن، دل على ذلك قول الله عز وجل عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال في موضع آخر: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فدل على أن الكتاب والقرآن مترادفان. قال الشيخ هنا: الكتاب القرآن، وهو هنا، يعني إيه هنا؟ يعني في أصول الفقه لا في علم الكلام. ذلك لأن لفظ القرآن يطلق على معنيين من حيث الاصطلاح. يطلق على المعنى القائم بذات الله، وهو صفة من صفاته، وعليه يدل هذا المتلو، وهذا هو محل نظر علماء العقيدة. ويطلق كذلك على الألفاظ المقطعة المسموعة الدالة على ذلك المعنى، وهو المتلو. ومنه قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهنا المقصود بقوله حتى يسمع كلام الله اللي هو المسموع، اللي هو الألفاظ. وهذا هو محل نظر الأصوليين والفقهاء والنحاة وسائر خدمة الألفاظ من أهل البيان واللغة. فالشيخ رحمه الله تعالى لما يقول وهو هنا، يعني عند الأصوليين في أصول الفقه الألفاظ المقطعة المسموعة الدالة على ذلك المعنى. ما هو القرآن عند الأصوليين؟ قال: اللفظ المنزل. اللفظ هذا كالجنس، فدخل هنا كل لفظ، نعلم جميعا أنه أراد بذلك أن يخرج الكلام النفسي لأنه ليس متلفظا به، فالكلام النفسي خارج عن كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا. طبعا هذا بناء على ما يعتقده الأشاعرة كما سبق وبينا قبل ذلك. قال: هو اللفظ المنزل، وهذا قيد ثاني أخرج به كلام البشر، وكذلك أخرج به الأحاديث غير الربانية. قال: على محمد، وهو قيد ثالث أخرج به ما أنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل. فالتوراة لفظ منزل لكن على موسى عليه السلام، الإنجيل لفظ منزل لكن على عيسى عليه السلام، لما ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج بذلك التوراة والإنجيل. قال: المعجز، وهذا قيد رابع أخرج الأحاديث الربانية كحديث أنا عند ظن عبدي بي، فهذا حديث لكنه حديث رباني لكنه غير معجز. قال: المعجز بصورة منه، وهذا بيان للواقع لأنها أقل ما وقع به الإعجاز، الصورة هي أقل ما وقع به الإعجاز وليس بقيد. ما فائدته؟ فائدته هو دفع إيهام أن الإعجاز بكل قرآن فقط، بل يكون بأي صورة منه، فيصدق هذا ولو على صورة الكوثر لأنها أقصر صورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويصدق ذلك أيضا على ما كان في قدر هذه الصورة من غيرها من الصور، فهذا يحصل به الإعجاز. قال: المتعبد بتلاوته، وهذا قيد خامس أخرج به ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذا لفظ منزل على محمد عليه الصلاة والسلام وهو معجز لكنه لا يتعبد بتلاوته لأنه منسوخ. فيكون تعريف القرآن إذن هو اللفظ المنزل على محمد المعجز بصورة منه المتعبد بتلاوته، هذا التعريف هو رسم لتمييز ما يقع عليه اسم القرآن عن غيره. شرط قبول هذا القرآن أن يكون متواترا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المعول عليه، ولهذا ذكره كثير من الأصوليين في تعريف القرآن. إمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى قال: وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما عرف الكتاب وقال هو القرآن وذكر تعريفه عند الأصوليين قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح. البسملة هل هي من القرآن؟ هذا محل خلاف، والأصح أنها من القرآن في أول كل سورة. لماذا؟ لأنها مكتوبة هكذا في مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، مع كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بالغون في ألا يكتب في المصاحف إلا ما هو قرآن، فلما نظرنا ووجدنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتبوا البسملة دل على أن البسملة من القرآن، ولهذا البسملة أول كل سورة من القرآن الكريم، وهذا في الأصح. وقيل ليست منه على الإطلاق، في المذهب عند الشافعية يرون كذلك أن البسملة آية من الفاتحة وليست بآية من بقية السور، يعني في أولها، وهي آية من سورة النمل بالإجماع في قول الله عز وجل عن سليمان أنه قال عن ملك سبأ أنها قالت: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهنا أجمع العلماء على أن البسملة آية من هذه السور، وحصل الخلاف هل البسملة آية من أوائل السور في أوائل السور. المذهب أنها آية لكن آية مستقلة، اللهم إلا في الفاتحة هي آية من الفاتحة، دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، وإنها أم القرآن، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالحاصل الآن أن البسملة آية أول كل سورة، لكنها آية مستقلة، ويستثنى من ذلك الفاتحة، فهي آية من الفاتحة وليست مستقلة عنها. ويستثنى من ذلك أيضا سورة براءة، سورة التوبة، فالبسملة لا تكون في أول سورة التوبة. ليه؟ لأنها نزلت بالقتال الذي لا تناسبه البسملة. البسملة مناسبة للرحمة، مناسبة للرفق، وسورة براءة بدأت بالكلام عن القتال، فليس من المناسب أن تستفتح هذه السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. وحيث قلنا إنها أول السور من القرآن، فهي على الصحيح قرآن حكما لا قطعا، بمعنى أن السورة لا تتم إلا بقراءتها في أولها، حتى لا تصح الصلاة بتركها في أول الفاتحة كما سبق وبينا. ولهذا من أنكر كون البسملة ليست من القرآن أو أنها من القرآن، نقول لا يكفر بذلك وقوع الخلاف في هذه المسألة. من قال البسملة ليست من القرآن فنقول لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، لأن المسألة محل خلاف. قال الشيخ رحمه الله: لا الشاذ في الأصح. القراءة تنقسم إلى قسمين: صحيحة وشاذة. القراءة الصحيحة قسمان: قراءة متواترة وقراءة مستفيضة. المتواترة هي قراءة القراء السبعة: عبد الله بن كثير، نافع بن عبد الرحمن، عبد الله بن عامر، أبو عمرو بن العلاء، عاصم بن أبي النجود، حمزة بن أبي حبيب، علي بن حمزة الكسائي. القراءة التي قرأ بها هؤلاء منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا متواترا إلى أن وصلتنا كذلك. القسم الثاني من القراءة الصحيح وهي القراءة المستفيضة، وهي قراءة القراء الثلاثة: أبي جعفر، يزيد بن قعقاع، يعقوب بن إسحاق، خلف بن هشام. القراءة التي قرأ بها هؤلاء قراءة مستفيضة مشهورة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تلقاها الأئمة بالقبول لكنها لم تبلغ مبلغ التواتر. والمشهور عند المتأخرين كابن الجزري وغيره أنها متواترة أيضا، هذا الذي جرى عليه عامة القراء بعد ذلك. ده بالنسبة للقراءة الصحيحة. القسم الثاني وهي القراءة الشاذة. والقراءة الشاذة في الإصطلاح عبارة عن القراءة التي لم تبلغ حد التواتر ولا الاستفاضة، أو بعبارة أشد اختصارا نقول هي القراءة غير الصحيحة. وعلشان يتضح الأمر أكثر عايزين نعرف ما هي القراءة الصحيحة، ما هي ضوابط القراءة الصحيحة التي إذا لم تتوفر فيها قراءة شاذة. نقول أول هذه الضوابط أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا. فلو وافقت القراءة أحد المصاحف العثمانية ووافقت وجها من وجوه العربية ونقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتواتر، فنقول في هذه الحالة يبقى هذه القراءة قراءة معتبرة، قراءة صحيحة. فهنا بنقول لابد أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية التي بعثها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، ولابد كذلك أن توافق اللغة العربية ولو من وجه من الوجوه، لأن الله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين، ولابد أن يكون سند القراءة متصلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو تأملنا إلى هذه الضوابط والشروط سنجد أنها قد توفرت في القراءات العشرة المشهورة اللي احنا سبق وأشرنا إليها: قراءة أبي عمرو، نافع ابن كثير، ابن عامر، عاصم، حمزة الكسائي، يعقوب، أبي جعفر، وخلف اللي هو ملقب بخلف العاشر. لو فرضنا أن هذه القراءة لم يتوفر فيها شرط أو ضابط من هذه الضوابط، يبقى إذن هذه قراءة شاذة. فكل قراءة للقرآن وافقت العربية وخالفت المصحف العثماني أو كل قراءة للقرآن خالف المصحف العثماني فهي قراءة شاذة، وهي أربع قراءات. قراءة الشاذة أربع قراءات، معروف بالأربع الشواذ. هل يحتج بهذه القراءة الشاذة ولا لا يحتج بها؟ أولا نقول اتفق العلماء على أن القرآن المكتوب بين دفتي المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا هذا حجة، وأنه تصح بقراءته الصلاة. وأيضا اتفق الجماهير على عدم جواز القراءة بالشاذة في الصلاة وخارجها، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم النووي رحمه الله تعالى قال ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا، فالقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة فليست متواترة، قال فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها. قال وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ. طيب، فبنقول العلماء متفقون على أن القراءة المتواترة حجة تصح بقراءتها الصلاة، واتفقوا كذلك على عدم جواز القراءة بالشاذ. طيب الآن هذا بالنسبة لما اتفق عليه العلماء وما جرى عليه جماهير أهل العلم، لكن القراءة الشاذة هل هي حجة ولا ليست بحجة؟ هذا الذي جرى فيه الخلاف بين أهل العلم. اختلف العلماء في كون القراءة الشاذة حجة أو لا، فمن قال هي حجة قال هي تجري مجرى خبر الأحاد، وهذا المعتمد في المذهب أن القراءة الشاذة هي ليست بقرآن لكنها في نفس الوقت هي حجة تجري مجرى خبر الأحاد. به قال الرافعي قال والقراءة الشاذة تنزل منزلة أخبار الأحد. وإن كان النووي رحمه الله تعالى يخالف في هذه المسألة، وخالف فيها أيضا إمام الحرمين والغزالي، ونسبوا ذلك إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وجرى الخلاف في ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن المعتمد هو ما ذكرناه أنها يحتج بها كما يحتج بخبر الأحد مع كونها ليست قرآن. لماذا؟ لصحة السند. دل على ذلك ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في أكثر من موضع في كتابه الأم، لما تكلم عن الرضاع ذكر حديثا رواه مالك بسنده عن عائشة قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن مما يقرأ من القرآن. فلا يحرم، قال الشافعي، فلا يحرم من الرضاع إلا 5 رضعات متفرقات. فإن قال قائل فلما لم تحرم برضعة واحدة وقد قال بعض من مضى إنها تحرم، قيل بما حكينا أن عائشة تحكي أن الكتاب يحرم 10 رضعات ثم نسخن بخمس، وبما حكينا أن النبي قال لا تحرم الرضعة ولا رضعتان. قال فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال والكفاية فيما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة. بهنا هنجد أن الشافعي رضي الله عنه احتج بالقراءة التي روتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك الحال في كتابه الأم أيضا ذكر أن الأقراء الأطهار، واستدل على ذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، نحو ذلك مما يدل على أن الشافعي رحمه الله تعالى يعتمد هذا القول، وهو أن القراءة الشاذة يحتج بها كخبر الآحاد، وهذا الذي قال به الرملي في النهاية، وقال به أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من المحققين وفاقا للإمام الرافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نرجع بقى لما قاله الشيخ رحمه الله. الشيخ قال والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الأداء كالمد. والسبع متواترة يعني القراء السبع، وهذا بلا خلاف. وقال ولو فيما هو من قبيل الأداء والمد، يعني المدود هي كذلك في الحكم كالقراءة كالقرآن نفسه. ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكر أن المنقول عن القراء مما هو من قبيل جوهر اللفظ زي مالك وملك قال هذا متواتر جزما، وأما ما هو من قبيل أداء اللفظ وطريقة نطقه زي التفخيم والترقيق والمد، وهذا يمد 6 حركات وهذا 4 حركات، هذا ليس من المتواتر. ولم يرتضي العلماء قوله، وذكروا أن الجميع متواتر، وهذا الذي اعتمده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكتاب. فالأصح أن الجميع متواتر، سواء المنقول وهو من قبيل جوهر اللفظ أو المنقول وهو من طريقة النطق، فالجميع متواتر. ولهذا الشيخ قال ولو فيما هو من قبيل الأداء كالمد. قال بعد ذلك وتحرم القراءة بالشاذ، يعني بالصلاة، وكذلك خارج الصلاة، لأنها ليست بالقرآن على الأصح، لأنها فقدت ضوابط ما هو قرآن. قال والأصح أنه ما وراء العشر، وأنه يجري مجرى الآحاد، والأصح أن الشاذ ما وراء العشر، يعني 10 قراءات، 7 اللي احنا أشرنا إليهم قبل ذلك، والثلاثة الزائدة يعقوب وخلف وكذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع، فهذه أيضا متواترة على الأصح. وما سوى ذلك هو من قبيل الشاذ. طيب ما حكم الشاذ؟ قال رحمه الله تعالى يجري مجرى الأحاد، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو المعتمد في هذه المسألة عند الرملي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهذا هو الذي اعتمده الرافعي خلافا للنووي وجماعة من الأصحاب. ولهذا يحتج به، لو قلنا يحتج به، ما الذي ينبني على ذلك من الفروع؟ ينبني على ذلك جملة من الفروع، من ذلك الثلث فرض الاثنين فأكثر من الإخوة من الأم، هذا فرع يتفرع على حجية القراءة الشاذة، هو أن الثلث فرض الاثنين فأكثر من الإخوة من الأم. دل على ذلك قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. هذه القراءة المشهورة المتواترة. وقرأ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وله أخ أو أخت من أم، فهذه القراءة قراءة شاذة. فلو قلنا هي كخبر الأحد فنقول بذلك يثبت أن الثلث فرض الاثنين فأكثر من الإخوة، كذلك ولو كانوا من الأم. كذلك الحال بالنسبة اشتراط العدد في الرضاع المحرم، اتفق العلماء على أن الرضاع محرم بشروط. هل يشترط أن تكون هذه الرضعات 5؟ لو قلنا بحجية القراءة الشاذة يبقى في هذه الحالة سنشترط أن يكون العدد 5 رضعات. دل على ذلك خبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه مسلم في صحيحه أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن. فحديث عائشة نص على أن التحريم بالعشرة منسوب بالخمس، فدل على ثبوت التحريم بالخمس. طيب وهل هي ثابتة كقراءة متواترة؟ لا، ليس بثابت كقراءة متواترة، فأخذت مأخذ الحديث الأحاد، فلذلك ثبت الحكم بذلك. كذلك بالنسبة لقطع يمين السارق، اتفق العلماء على أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف، فمن قال بحجية القراءة الشاذة كما هو المذهب بناها على ذلك. قرأ ابن مسعود في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال ابن مسعود أيمانهم، فهذه قراءة شاذة ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهي يحتاج بها في مثل هذا الأمر. قال الرافعي وابن حجر والخطيب وغيرهم يمين السارق والسارقة، وذكروا الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقرأ ابن مسعود أيمانهما. قال والقراءة الشاذة تنزل منزلة أخبار الآحاد. فقال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكره لحرمة قراءة القراءة الشاذة في الصلاة وفي خارج الصلاة، قال والأصح أنه ما وراء العشر، وأنه يجري مجرى الآحاد. قال رحمه الله تعالى وأنه لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة. وهذه مسألة أخرى تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أنه لا يجوز أن يرد لفظ لا معنى له سواء في القرآن أو في السنة، لأنه كالهذيان لا يليق بعاقل، فكيف بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأي لفظ ورد في الكتاب أو ورد في السنة لابد أن يكون له معنى، علمه من علمه وجهله من جهل. ومن ذلك الحروف المقطعة في أوائل بعض الصور، هذه لها معنى، هذه الألفاظ لها معنى يعلمها البعض. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال هذه الحروف أحرف لأسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، ألف لام ميم، قال أنا الله أكبر، وهكذا. فهي لها معنى، لأن القول بأنها لا معنى لها هذا يتنزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، كما أنه يتنزه عنه العاقل من الناس، ولله المثل الأعلى. قال رحمه الله تعالى ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، يعني كذلك لا يجوز أن يرد لفظ في القرآن والسنة يراد به غير الظاهر إلا أن يأتي دليل يبين هذا المراد. مثال ذلك يأتي لفظ عام، وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص، كيف نعرف ذلك؟ من خلال السياق أو من خلال دليل آخر أجنبي، إما آية أخرى وإما حديث يبين أن هذا اللفظ العام يراد به الخصوص. الأصل أن نحمل العام على عمومه، فإذا جاء دليل خاص يخصص هذا العام قلنا حينئذ العام لم يرد به العموم وإنما يراد به الخصوص بدليل كذا وكذا وكذا. قال وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين، يعني لا يجوز أن يبقى لفظ مجمل في القرآن أو في السنة كلفنا الله عز وجل بالعمل به وهو غير مبين. طيب ما هو اللفظ المجمل؟ اللفظ المجمل هو ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل. فإذا ورد لفظ مجمل في كتاب أو في سنة فلا بد أن يأتي ما يبين ما المراد منه علشان نتمكن من العمل بهذا اللفظ. من ذلك قول الله عز وجل أقيم الصلاة، هذا لفظ مجمل، ما معنى الصلاة؟ الصلاة معناها معروف، طيب ما كيفية هذه الصلاة؟ كيفية الصلاة لم تأتي في القرآن لكن بينها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت هذه الآية على الصحابة كانت بالنسبة إليهم أول ما نزلت مجملة، حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام لهم كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين ذلك أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام لأنه كان يصلي بمكة. كذلك لما قال عز وجل آيات الزكاة، طيب نريد أن نزكي، كيف نزكي؟ عرفنا بعد ذلك أن الزكاة إنما هي تكون في أموال مخصوصة بشرائط مخصوصة، كل هذا عرفناه من خلال ما ورد من أدلة. فلا يجوز أن يبقى لفظ مجمل كلفنا بالعمل به دون أن يأتي ما يبينه. قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا يمكن أن يأتي ذكر دون بيان. قد قال رب العالمين سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الشيخ أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها، الأدلة النقلية اللي هو النص الشرعي قد يفيد هذا النص الشرعي اليقين بانضمام غيره، وتفصيل هذه المسألة هو أن نقول النص الشرعي أو الدليل النقلي ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول قطعي الثبوت والدلالة، القسم الثاني ظني الثبوت والدلالة، القسم الثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة، القسم الرابع قطعي الثبوت ظني الدلالة. فهذه الأقسام الأربعة للنص الشرعي. فلما نقول النص الشرعي قد يكون قطعي الثبوت، يعني يرد إلينا بالتواتر مثلا، فهنا ثبت إلينا قطعا أن هذا النص ثابت لأنه ورد إلينا بالتواتر. قطعي الدلالة يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثال ذلك قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، ده نص في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يحتمل إلا معنى واحد، فهذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قد يكون النص الشرعي قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة، زي قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده قطعي الثبوت ولا لا؟ نعم، لأنه نوقل إلينا بالتواتر، لا شك عندنا في ثبوت هذه الآية وأنها من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن المراد بالقرء هنا هل هو الطهر ولا الحيض؟ المراد بالقرء هنا الطهر، لكن هذا مظنون ولا مقطوع به؟ هذا مظنون، فهذا قطعي الثبوت ظني الدلالة. وقد يكون العكس، يعني ظني الثبوت قطعي الدلالة، زي أحاديث الأحاد، أحاديث الأحاد هذه ظنية الثبوت لكن قد تدل على الشيء على شيء ما من غير احتمال لشيء آخر. نمثل على ذلك بالحديث الذي ذكرناه آنفا، خمس رضعات متفرقات يحرم، يبقى هنا هذا حديث أحد، هذه قراءة طبعا زي ما اتفقنا عن عائشة وهي كالأحاد فهي ظنية الثبوت، لكن لما يقول خمس رضعات فهذا قطعي الدلالة لا يحتمل أقل أو أكثر من ذلك. وقد يكون النص الشرعي ظني الثبوت ظني الدلالة، وهو أحاديث أحد وكذلك يحتمل أكثر من معنى، ولهذا يحصل الخلاف بين العلماء فيه، وهذا كثير جدا في الشرع. بنقول النص الشرعي هذا له أقسام أربعة قد تفيد اليقين بانضمام غيرها، مثال ذلك ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وحرمة الزنا والخمر إلى آخره. إذا كان لفظ الآية لوحده قد يحتمل التأويل كما حصل للبعض في الخمر، فإن من ضم إليها من بيان النبي عليه الصلاة والسلام والعمل على ذلك مما شهده الصحابة بأعينهم وعلموه ضرورة ونقل إلينا إلى يومنا هذا بالتواتر ينفي كل احتمال. ومثل هذا يقال في ظني الثبوت كما في كثير من السنة، فإنه قد ينضم إلى الخبر ويحتف به من القرائن ما يجعل العالم يقطع بثبوت هذا الخبر، كأن كان مثلا هذا الخبر في الصحيحين وتلقى الأمة لهذا الخبر بالقبول، فهو في أصله ظني لكن انضمت إليها القرائن التي جعلتها كاليقين. فخبر الصحيحين مثلا هو كخبر هو أحد يفيد الظن، لكن لما ورد في الصحيح الذي هو أعلى درجات الصحة هذا يجعل قرينة تجعلنا نقطع بثبوت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما لو ورد هذا الحديث بنفس السند مثلا لكن في كتاب آخر، فهنا نقول نفس السند بحديث آخر في كتاب آخر لا يجعلنا نقطع بالثبوت، هو ظني أيضا الثبوت في هذه الحال. فالشيخ بيقول الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها، مثل رحمه الله تعالى على ذلك بما ورد إلينا مثلا بأدلة وجوب الصلاة، الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن إلينا تواترا. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة في الشرح قال: والأصح أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين من ضمام غيرها، قال: من تواتر ومشاهدة، كما في أدلة وجوب الصلاة، فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة، ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن إلينا تواترا. قال: وقيل تفيده مطلقا، يعني تفيد الأدلة النقلية اليقين مطلقا، وعزي للحشوية. وقيل لا تفيده مطلقا لانتفاء العلم بالمراد منها، وقلنا يعلم بما ذكر آنفا، يعني بالمشاهدة ونحو ذلك. مسألة فيها خلاف، ولهذا عبر عنها بالأصح. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذا المجلس. الدرس القادم إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام عن مسائل أخرى متعلقة بالكتاب، منطوق والمفهوم وأقسام الدلالات وغير ذلك من المسائل، نتعرض لها إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يأتي. ختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.